أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في القضية الشرطية التي يكون جزاؤها متحدا في اللفظ، ولكنه بحسب المعنى متعدد، يعني يستبدل أحكاما عديدة، أمورا عديدة. قلنا بحسب مقام الثبوت توجد فروض ثلاثة كلها ممكنة ثبوتا. السلام عليكم ورحمة الله. ولا محظور فيها عقلان. الفرض الأول أن يفترض أن المعلق على الشرط عموم تلك الأحكام التي يستبطنها الجزاء، والنتيجة على هذا الفرض قلنا عبارة عن أن المفهوم سوف يكون قضية جزئية. الفرض الثاني أن يفترض أن المعلق على الشرط نفس الأحكام، لا عمومها، نفس الأحكام لكن بما هي مجموعة واحدة. بناء على هذا الفرض قلنا أن المفهوم أيضا سوف يكون عبارة عن قضية جزئية. الفرض الثالث أن يفترض أن المعلق على الشرط نفس الأحكام، لا بما هي مجموعة واحدة بل بما هي أحكام عديدة مستقلة، يعني جميع الأحكام، كل فرد فرد من تلك الأحكام معلق على الشرط. بناء على هذا الفرض قلنا النتيجة هي أن المفهوم سوف يكون قضية كلية خلافا للفرضين السابقين. المفهوم يكون قضية كلية. أما لماذا يكون المفهوم هنا قضية كلية لا جزئية؟ قلنا أن المحقق النعيمي رحمه الله قال أن الوجه في ذلك والسر هو أن المفهوم عبارة عن النقيض العرفي للمنطوق، والنقيض العرفي للقضية الكلية قضية كلية. نعم، النقيض المنطقي للقضية الكلية قضية جزئية، أما النقيض المنطقي لا شغل لنا معه في بحثنا هنا. المهم النقيض العرفي، هذا هو المفهوم، والنقيض العرفي للقضية الكلية قضية كلية. فبهذا السبب أصبح المفهوم هنا قضية كلية. ونحن السلام عليكم ورحمة الله ناقشنا هذا الكلام بالأمس، وعرفنا أنه ليس الوجه في كون المفهوم في المقام قضية كلية هذا الذي ذكره المحقق النعيمي من أن النقيض العرفي للقضية الكلية قضية كلية. النقيض العرفي كالنقيض المنطقي، النقيض العرفي للقضية الكلية قضية جزئية، كما هو المشاهد في الأمثلة العرفية التي ذكرناها بالأمس. يعني ممكنة نعم الأمر ممكن، هذا ممكن وهذا ممكن. لا يكفي في نقيض القضية الكلية قضية جزئية بلا حاجة إلى افتراض قضية كلية. ما دام يكفي إذن بعد القضية هنا لا تدل على قضية كلية، فيبقى السؤال أنه كيف أصبح المفهوم هنا قضية كلية مع أنه يكفي في نقيض المنطوق قضية جزئية. يبقى السؤال بعد على حالة يعني، فنحتاج إلى إبراز الوجه الصحيح في بيان السر في كون المفهوم هنا قضية كلية. والصحيح في وجه ذلك هو أن المفروض بناء على هذا الفرض الثالث هو أن المعلق على الشرط نفس الأحكام، لا عمومها ولا مجموعها، نفس الأحكام. الأحكام المذكورة في الجزاء نفسها بنحو الاستغراق، بنحو الاستغراق والشمول، هذه هي المعلقة على الشرط. هكذا فرضنا في هذا الفرض. إذن فيوجد لدينا حكم في هذه القضية الشرطية، وهذا الحكم هو التعليق. وقد انفض هذا الحكم على ماذا؟ على كل فرد فرد من هذه الأحكام التي يستبطنها الإسلام. المتكلم حكم بالتعليق على كل واحد واحد من هذه الأحكام التي يستبطنها الإسلام. قل دائما إذا كان لدينا حكم انصب على عام استغراقي بحيث يشمل كل فرد فرد منه، ماذا يصير مصير هذا الحكم؟ ينحل إلى أحكام عديدة بعدد تلك الأفراد. لو قال مثلا أكرم العالم حكم انصب على العالم، وفرضنا أن الإطلاق في العالم إطلاق شمولي استغراق يعني كل فرد فرد، فهذا الحكم في الواقع ينحل إلى أحكام عديدة، يعني وجوبات لإكرام، وجوبات عديدة من الإكرام بعدد أفراد العالم. إذا كان أفراد العالم 100 فعدنا 100 وجوب إكرام هذا وجوب إكرام هذا وجوب إكرام هذا، ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع الذي انفض الحكم عليه. هنا أيضا في المقام نفسه الحكم هو التعليق. الحكم في القضية الشرطية كما قلنا سابقا ما حكم به المتكلم يعني مراده الجدي مقصوده الجدي تعليق، يريد يعلق شيء على شيء. فالحكم هو التعليق، هذا التعليق انفض على ماذا؟ على كل فرد فرد من هذه الأحكام المذكورة في الجزاء بناء على الفرض الثالث. إذن فينحل إلى تعليقات عديدة بعدد هذه الأفراد بعدد هذه الأحكام. كل حكم من هذه الأحكام المذكورة في الجزاء له تعليق على الشرط، هذا الحكم معلق على الشرط، ذاك الحكم الثاني أيضا معلق على الشرط، ذاك الحكم الثالث أيضا معلق على الشرط. ينحل هذا التعليق الواحد إلى تعليقات عديدة لهذه الأحكام العديدة على هذا الشرط. فعندنا تعليقات عديدة، وكل في كل تعليق إذا انتفى المعلق عليه ينتفي المعلق، إذا انتفى الشرط ينتفي ذاك المعلق، فبانتفاء الشرط ينتفي كل هذه المعلق عليهات، ماكو كل هذه المعلقات ينتفي بانتفاء الشرط. مثلا في قوله إن بلغ الماء قدر كور لا ينجسه شيء، بناء على هذا الفرض الثالث، إذا حيث افترضنا أن هذا أن مفاد قوله إن بلغ الماء قدر كور لا ينجسه شيء، مفاده هو أن كل اعتصام للماء تجاه النجاسة متوقف على أن يكون كرا، معلق على أن يكون كرا، هذا مفاد المنطوق. تعليق جميع اعتصامات الماء، جميع اعتصامات الماء تعليقها على الكرية، كرية الماء. إذن يكون اعتصام الماء تجاه عين النجس معلقا على كريته، ويكون اعتصام الماء تجاه المتنجس أيضا معلقا على الكرية، فبانتفاء الكرية ينتفي كلا الاعتصامين، يعني يكون المفهوم قضية كلية. بانتفاء الكرية ينتفي كلا الاعتصامين، هم اعتصامه تجاه عين النجس وهم اعتصامه تجاه المتنجس، يكون المفهوم قضية كلية، يعني إن لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه كل شيء حتى المتنجس الخالي من عين النجس أيضا ينجسه، لأن إن ينتفي كل اعتصامات الماء تنتفي بانتفاء الكرية. من جملة اعتصامات الماء اعتصامه تجاه المتنجس، هذا أيضا ينتفي بانتفاء الكرية، فلذا يكون المفهوم قضية كلية. هذا هو السر، ليس السر أنه النقيض العرفي للقضية الكلية قضية كلية. أو مثلا في مثال إن رزقت ولدا فتصدق على الفقراء مثلا، إذا افترضنا هذا الفرض الثالث، يعني افترضنا أن كل وجوبات التصدق معلق على رزق الولد، وجوب التصدق على الفقير الجاهل معلق على رزق الولد، وجوب التصدق على الفقير العالم معلق على رزق الولد، وجوب التصدق على الفقير العادل، وجوب التصدق على الفقير الفاسق، وهكذا. هذه الأحكام العديدة كلها معلقة على رزق الولد، فعندنا تعليقات عديدة، يعني هذا التعليق الواحد ينحل إلى تعليقات عديدة بعدد هذه الأحكام، وفي كل تعليق إذا انتفى المعلق عليه ينتفي المعلق، فبانتفاء رزق الولد ينتفي وجوب التصدق على الفقير الجاهل، وينتفي وجوب التصدق على الفقير العادل، وينتفي وجوب التصدق على الفقير الفاسق، وينتفي وجوب التصدق على الفقير العادل، وهكذا. وهذا معناه أنه بانتفاء الشرط تنتفي كل الأحكام، يعني المفهوم قضية كلية لا قضية جزئية. يعني معنى الاعتلال انه أنا يعني انه كل قضية نأخذها بمفردها، يعني اذا انحل اذا انتفى هذا الشاب هذا الحكم ينتفي هذا، واذا انحل اي الاعتلال مو هذا معنى، يعني الاحكام ما ينحل فهي ينتفي. اي اي الشرط واحد. الحمد لله الأحكام يعني متباينة. بلى أحكام متباينة، يعني الجزاءات متعددة لكن الشرط واحد. الشرط واحد وهو إن رزقت ولدا أو إن بلغ المعقد ذكور. هذا الشرط واحد وهو الكرية. هذا الشرط الواحد علق عليه أحكام عديدة، فهذا التعليق ينحل إلى تعليقات عديدة بعدد تلك الأحكام، لكن المعلق عليه هو واحد، فبانتفاء المعلق عليه ينتفي شنو؟ كل هذه الأحكام. تكثر الأطراف. خوب. أطراف التعليق. يفترض أن يتكثر الجلوم القرب كما تكثر الجزء المعلق. خوب. إذا تكثر الأطراف، إذا انتفى الطرف لا يعني انتفى. كيف هذه المقدمات أوصلتكم إلى هذه النتيجة؟ ما أعرف، مقدماتكم صحيحة، بس شلون استنتجتوا هذه النتيجة؟ عارف ولكن هذا شوف كله عشان واحد وهو الكرية، كرية الماكل ليس شيئين بلي بالعنوان له مصادق عديدة، كرية الماء، لكن كرية الماء شيء واحد، فإذا انتفت كرية الماء، إذا انتفى طبيعي كرية الماء، إذا انتفى ماذا ينتفي بانتفائه؟ كل ما علق على هذا الطبيعي ينتفي. واضح هذا؟ يعني تماما هنا عين قولنا في أكرم العالم، هناك ماذا نقول؟ أليس نقول أن أكرم العالم هذا الوجوب حيث أنه انصب على العالم والعالم له 100 فرد، إذن هذا الوجوب الواحد ينحل إلى 100 وجوب بعدد 100 عالم مجي؟ هنا أيضا الحكم هنا مو وجوب، الحكم عبارة عن التعليق، هذا التعليق الواحد ينحل إلى تعليقات عديدة بعدد الأحكام التي علقت على الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي كل هذه التعليقات، كل هذه المعلقات تنتفي، فيكون المفهوم قضية كلية. نعم، فيكون يعني بناء على الفرض الثالث، يعني لازلنا نحن في مقام الثبوت، فروض 3 ثبوتان ممكنة، ونبين نتيجة كل واحد منها، يعني بناء على هذا الفرض ماذا يكون النتيجة، بناء على هذا الفرض ماذا يكون، فبناء على الفرض الأول والثاني المفهوم قضية جزئية، أما بناء على الفرض الثالث المفهوم قضية كلية. بهذا السبب والسر، لا بالسبب والسر الذي ذكره المحقق النائم، إذن فنحن بحسب النتيجة نتفق مع المرزا، مع المحقق النائمي، نحن أيضا نقول أنه بناء على هذا الفرض الثالث المفهوم قضية كلية، هو أيضا يقول المفهوم قضية كلية، لكن نختلف معه في الدليل، والدليل الذي ذكره ليس بدليل، والتعليل الذي ذكره عليل كما عرفنا. خب، هذا كله بحسب مقام الثبوت. نأتي الآن إلى مقام الإثبات والاستظهار. ماذا نستظهر من القضية الشرطية من بين هذه الفروض 3؟ هل الظاهر عرفا من مثل هذه القضايا الشرطية التي يكون شرطها واحدا وجزاؤها أيضا واحدا لفظا لكنه متعدد معنى؟ هل الظاهر من القضية الشرطية عرفا الفرض الأول أو الثاني أو الثالث؟ وبالتالي هل الظاهر عرفا أن المفهوم قضية جزئية أو قضية كلية؟ هل الظاهر عرفان الفرض الأول أو الثاني أو الثالث، وبالتالي المفهوم قضية جزئية أو قضية كلية. خب هنا نقول تارة يفرض أن هذا الجزاء الذي يستبطن أحكاما عديدة يستوعب أحكاما عديدة يشمل أحكاما عديدة، شموله واستيعابه لهذه الأحكام العديدة مستفاد من الواضع بالدلالة الوضعية، الجزاء يستوعب ويشمل هذه الأحكام العديدة. وأخرى لا، نفترض أن شموله واستيعابه لهذه الأحكام ليس مستفادا من الوضع، ليس بالدلالة الوضعية بل بالإطلاق ومقدمات الحكمة. بعبارة أخرى، تارة نفترض أن الجزاء عام، وأخرى نفترض أن الجزاء مطلق. الجزاء إذا كان عاما يعني الفرض الأول، يعني أن شموله واستيعابه للأحكام العديدة بالوضع، لأن العام شموله لأفراده وضع. أما الثاني، الفرض الثاني أن يكون الجزاء مطلقا لا عاما، فالمطلق شمول والمطلق الشمولي أيضا يشمل أفراده، لكن شموله لأفراده ليس مستفادا من الوضع، ليس بالدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية اسم الجنس العالم وضع لطبيعي العالم، العالم لم يوضع لاستيعاب أفراد العالم، وضع للذات الطبيعي، وإنما الشمول والاستيعاب هنا بمعونة مقدمات الحكمة. فهنا فرضان، أحدهما أن يفترض أن الجزاء عام، والآخر أن يفترض أن الجزاء مطلق. فلنتكلم عن كل واحد من هذين الفرضين. أما الفرض الأول وهو أن يكون الجزاء عاما، هنا أيضا تارة يفترض أن هذا العموم الذي يدل عليه الجزاء عموم مستفاد بنحو المعنى الاسمي. نحن لدينا عمومات تدل بنحو المعنى الاسمي، تدل على الاستيعاب والشمول، مثل كلمة كل، كلمة كل أو كلمة جميع، هذه أسماء. كل اسم لا فعل ولا حرف، كلمة جميع اسم لا فعل ولا حرف، هذه الكلمة تدل على الاستيعاب والشمول بنحو المعنى الاسمي لا بنحو المعنى الحرفي. لو قال أكرم كل عالمين، هذا الكلام هنا يدل على الشمول والاستيعاب بنحو المعنى الاسمي، يدل بالدلالة الوضعية على الشمول والاستيعاب بنحو المعنى. أو لو قال أكرم جميع من هو عالم، هم نفس الشيء مثل كل. تارة يكون العموم مستفادا بنحو المعنى الاسمي، وأخرى يفرض أن العموم مستفاد بنحو المعنى الحرفي، كما إذا كان الدال على العموم هيئة وقوع النكرة في سياق النفي، هذه الهيئة هيئة مجيء نكرة بعد نفي، هذا التركيب، تركيب يأتي نفي ثم يأتي بعده نكرة، هذه الهيئة، هيئة النكرة الواقع في سياق الماضي لو، طبعا فيه بحث يأتي إن شاء الله، لو بنينا على أن النكرة الواقع في سياق الماضي موضوعة في اللغة للعموم، لو بنينا على ذلك، يعني لو بنينا على أن النكرة في سياق الماضي من أدوات العموم، هذا العموم مستفاد لكن بنحو المعنى الاسمي حرفي، لا بنحو المعنى الحرفي، لأن الهيئة معناها حرفي، الهيئة ما يصير معناها اسمي، فعموم ومستفاد من الواضع لكن بنحو المعنى الحرفي. أو مثلا الجمع المحلى باللام، بناء على أن الجمع المحلى باللام محلى بأل، بناء على أن الجمع المحلى بأل موضوع في اللغة للعموم، فأيضا هذا العموم عموم بنحو المعنى الحرفي لأن أل حرف، اللام حرف ليست اسما ولا فعلا. فتارة يكون العموم مستفادا بنحو المعنى الاسمي، وأخرى يفرض أن العموم مستفاد بنحو المعنى الحرفي. خب الآن واحد واحد. أما الفرض الأول وهو أن يكون العموم مستفادا بنحو المعنى الاسمي، كما إذا قال مثلا إن رزقت ولدا فتصدق على كل فقير، كل هنا الجزاء الشرط واحد والجزاء متعدد، يعني يستبطن أحكاما عديدة، وهذه الأحكام العديدة استبطان الجزاء لها وشمول الجزاء لها بنحو العموم، عموم بنحو المعنى الاسمي كل، لأن كل تدل على الاستيعاب بنحو المعنى الاسمي. في هذا الفرض الظاهر عرفا من مثل هذه القضية الشرطية، الظاهر عرفا هو الفرض الأول من الفروض الثلاثة التي ذكرناها في مقام الثبوت، يعني كون المعلق على الشرط عموم. لا هي الفرض الأول، فضل أول ثاني قضية جزئية. فالظاهر عرفا من مثل هذا الكلام لو قال إن رزقت ولدا فتصدق على كل فقير، الظاهر منه أن المعلق على الشرط عموم، عموم هذه الأحكام، لا نفس هذه الأحكام، لا بما هي مجموعة واحدة ولا بما هي مستقلة، لا المجموع ولا الجميع، وإنما عموم. أحسنتم، عموما، لأن كلمة كل عبارة ثانية عن العموم، كل يعني عموم، جميع يعني عموم، هذا اللفظ هو معناه معه. فكأنه قال وجوب التصدق على عموم من هو فقير، هذا معلق على جنوب على أن ترزق ولدا، فإذا انتفى رزق الولد ينتفي وجوب التصدق على عموم من هو فقير، هذا ينتفي، أما يبقى احتمال وجوب التصدق على خصوص فقير مثلا عادل، هذا يبقى موجود، وجوب التصدق على عموم من هو فقير هذا ينتهي إذا لم ترزق ولدا، لكن يبقى احتمال أنه حتى إذا لم ترزق ولدا قد يكون يجب التصدق مو على عموم من هو فقير، على فقير خاص، فقير عادل أو عالم، فيكون المفهوم قضية جزئية. كل فرد، كل فرد، كل فرد، كل فرد، كل فرد، إيه؟ إيه؟ فوجوب التصدق على كل فرد فرد هذا ينتسب. إيه؟ وجوب التصدق على كل فرد فرد ينتسب. لكن يبقى احتمال وجوب التصدق على بس هذا الفرد فرد. هذا موجود. بل وجوب التصدق على كل فرد فرد هذا ما موجود بعد. إيه؟ فأنتم معنا يعني تؤيد مو تشكل. يعني المفهوم قضية جزئية. لا لا ليش ليش انحلال؟ لا خلا ليش انحلال؟ لان الكل يعطي معنى العموم، والفرض الاول كان هذا تعليق العموم على الشرط. اليس الفرض الاول من الفروع الثلاثه كان عباره عن هذا تعليق العموم، وكلها تدل على العموم. فإذا فرضنا أن كلمة كل موجودة في الجزاء يعني الظاهر عرفا أن هذا العموم معلق على الشرط. إذا كان العموم معلقا على الشرط يعني وجوب التصدق على عموم من هو فقير، أو بقول بحسب تعبيركم وجوب التصدق على كل فرد فرد من الفقراء، هذا هو معلق على رزق الولد. فإذا انتفى رزق الولد ينتفي هذا، وهو وجوب التصدق على عموم من هو فقير. لكن يبقى احتمال وجوب التصدق على خصوص فقير خاص، هذا موجود. فيكون المفهوم قضية جزئية، هذه قضية كلية. هذا إذا كان أيضا جاري في أكرم كل عام. ماكو قضية شرطية هناك. لا لا قسم يعني هذا قسم إحنا أكرم العالم قسم على. إيه يعني جارية يعني قصدكم شنو؟ يعني إذا انتفى الإكرام. ماكو عندنا قضية شرطية هناك حتى نقول إذا انتفى شيء ينتفي. إيه؟ استغرق. إيه بلي؟ على نحو انحلال الإكرام إلى كل فرد فقط. يعني يستفاد من قولنا أكرم كل عالمين وجوب إكرام كل فرد فرد. خب هذا الوجوب إذا علق على شرط في قضية شرطية شو يصير؟ لا مو كلمة كل تدل على العموم، فأكرم كل عالمين يعني يجب إكرام شنو؟ كل فرد فرد من أفراد العالم مو شيء؟ خب هذا يجب إكرام كل فرد فرد إذا علق على شرط من الشروط، فبانتفاء الشرط ينتفي هذا، وهو أن يجب إكرام كل عالم عالمين، هذا ينتفي. نعم هذا ينتفي. لكن قد يثبت وجوب إكرام عالم خاص. نعم محمد لو أخذها من العرف وانتفى الجزاء شيخها من العرف. انتفى الجزاء أو الشرط. الشرط يقوم بيحمل من العرف كل الشرط. يعني يستخدم لكل سيدنا في قضية شرطية. سيدنا يجب أن هذا خلاف ما قلتموه الآن، أنه المستفاد عرفا من قولنا تصدق على كل فقيرين، المستفاد عرفا شنو؟ وجوب التصدق انحلال غير وجوب التصدق على كل فقير فقير. هو شنو؟ لا الفرض الثالث كان عبارة عن انحلال التعليق الواحد إلى تعليقات عديدة، أما هنا أنتوا انحلال الفقير إلى إلى إلى إلى كل فرد فرد. خب ما يخالف هناك ما عندنا تعليق في قولنا تصدق على كل فقير، فماكو تعليق، يوجد حق وهو الوجوب وجوب التصدق، ويوجد موضوع لهذا الحق وهو شنو؟ الفقير. خب ينحل هذا الحكم الواحد إلى أحكام عديدة بعدد شنو؟ هذا الموضوع. خب الآن إذا هذا الحكم الواحد الذي موضوعه عبارة عن كل فرد من الفقير، هذا الحكم الواحد الذي موضوعه هكذا علق على شرط في قضية شرطية، فماذا يكون النتيجة؟ يكون النتيجة أنه هذا الوجوب، وجوب التفدك على كل فقير فقير، هذا معلق على وموقوف على ذاك الشرط. فإذا انتفى ذاك الشرط، هذا الوجوب الذي ينحل إلى وجوب العزة هذا ينتفي. نعم، وجوب التصدق على كل فقير فقير هذا ينتفي، بعد مو واجب عليك أن تتصدق على كل فقير فقير، لكن يبقى احتمال أنه يجب عليك أن تتصدق على فقير خاص مو على كل فقير فقير. هو المراد من كل معنى اسم، هو كل ما إلى معنى آخر، كل اسم دلالة كل الوضعية على العموم دلالة بنحو المعنى الاسمي، بأن كل اسم ليس حرفا ما إلى وضعين خب كل. نعم، لا راح يكون الظاهر عرفا هو الفرض الأول من الفروض الثلاثة التي ذكرنا، والنتيجة أنه المفهوم يكون قضية جزئية. كل وجميع نفس الشيء، كل وجميع وعموم نفس الشيء كافهم تدل على العموم بنحو المعنى الاسمي، لأن كافهم اسم قاطبة كافة بس. صح، خب هذا الفرض الأول. أما إذا كان العموم في الجزاء مستفادا بنحو المعنى الحرفي كقوله عليه السلام إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، بناء على أن النكرة الواقعة بعد النافي تدل بالوضع تدل على العموم، شيء نكرة ووقعت هنا بعد النافي لا ينجسه شيء، فلو قلنا أن النكرة الواقعة في سياق النافي وضعت في اللغة للعموم، خب هذا العموم عموم مستفاد بنحو المعنى الحرفي، لأن هيئة وقوع النكرة بعد النفي هذه الهيئة ما يمكن أن يكون معناها معنى اسمي، الهيئات معانيها معان حرفية نسب كما تقدم تفصيله في بحث معاني الحروف والهيئات هناك قلنا. أو مثلا إذا قال إن رزقت ولدان فتصدق على الفقراء مو على كل فقير، في الفرض السابق كنا نمثل كل فقير، هنا لا، لو قال تصدق على الفقراء بناء على أن اللام الداخلة على العموم الداخلة على الجامع، اللام الداخلة على الجامع وضعت في اللغة للعموم، بناء على هذا إذن هذا العموم مستفاد من نحو المعنى الحرفي، لأن اللام حرف، اللام ليست اسما. خب فيكون الجزاء العموم المستفاد في الجزاء مستفادا بنحو المعنى الحرفي. هنا ماذا يكون الظاهر؟ الظاهر عرفا في هذا الفرض هو الفرض الثالث من الفروض الثلاثة. اي جملة شرطية؟ هاي جملة شرطية بالخصوص، هاي شنو خصوصيتها؟ يعني كانوا يقول وكل الامر يكونوا معي، كونوا معي جاوبوا على سؤالي حتى أجيبكم إلى المطلب. هذه القضية الشرطية جاي نتكلم عنها. يا هي لا مولا محل بحثنا في أي نوع من القضايا الشرطية، هذا التنبيه الرابع. جاي نتكلم عن أي نوع من القضايا الشرطية. اتحد الشرط واتحد الجزاء لفظا لكنه معنى مستبطن لعدة أمور. هكذا قضية شرطية جاي نتكلم عنها، أن جزاءها لفظه واحد لكن معناه متعدد جزاء. فهكذا قضية شرطية على ماذا تدل؟ نعم نحن معكم، نحن نتكلم عن القضية الشرطية ككل، لكن أي قضية شرطية؟ نوع خاص من القضايا الشرطية، وهي القضية الشرطية التي يكون الجزاء فيها معلقا على شرط، وهذا الجزاء لفظا واحد لكنه معنى متعدد. فماذا يكون المستفاد عرفا من مثل هذه القضية الشرطية؟ هذه لها فروض. تارة يكون هذا الجزاء الذي معنى متعدد متعدد بالوضع، وأخرى بالإطلاق. فإذا كان بالوضع فتارة يكون هذا التعدد المستفاد من الوضع بنحو المعنى الاسمي، وأخرى يكون ينشقق. يعني ما احنا بعيد احنا هم. فإذا كان هكذا، إذا كان العموم مستفادا بنحو المعنى الحرفي، فالظاهر عرفا الفرض الثاني. أما لماذا يكون وتكون النتيجة حينئذ قضية كلية، المفهوم يكون قضية كلية. أما لماذا يكون الظاهر عرفا هذا، فيأتي الجواب عليه إن شاء الله غدا باعتبار الوقت انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل.